فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا يبلغ الذي محلة فمن كان من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من

وما تفعلوا من خير يظلم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ومنهم من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فرحين بما فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا صدق الله العظيم.